إن القلوب تبقى كما يبقى الحديث كما يبقى الآن يا رسول الله قال قراءة القرآن وذكر الله. صدقت يا حبيبي وسيدي رسول الله. أيها الذكر الطيب المبارك أو القريب الطيب المبارك إلى القرآن الكريم تلاوة قرآنية تباركة يتلو على نفسه حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حسن علي عدد القارئ والخطيب بوزنبيت مركز الجمهورية في العربية الجمهورية فليتحدث بمرتبة مشكورة جدا مقبولة من القول عز وجل. وقال يا

Yeah. وقال رب أوزعني أن أشكر Good. What? Bye-bye.

ألا تعلوا عليّ